سبحانك يا سبحانك يا منان، سبحانك سبحانك يا ذا الجود والإحسان، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماوات بلا عمد، سبحانك يا أكرم الأكرمين، يا الله، طرقت باب الرجاء والناس قد أشكو إلى مولاي ما أجد، طرقت باب الرضا، طرقت باب الرجاء والناس قد أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي، وقلت يا كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا يا رب أنت تعلمها، أشكو أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر. وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدوه فلا تردنها فلا تردنها يا يروي كل من يريد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد نستغفرك ونتوب إليك تقبل منا يا